الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا بالأمس من تفسير سورة الكهف، وذكرنا أن سنذكر بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف، ونبدأ بأثر أورده المؤلف وهو ما رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال: هذه آخر آية أنزلت، يعني آخر سورة، آخر آية من سورة الكهف. جاء معاوية أنه يقول أن هذه هي آخر آية أنزلت. قال ابن كثير متعقبا لهذا، قال: وهذا أثر مشكل، وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى ما فهمه، والله أعلم. هذا يبدو على أن يبدو من ابن كثير أنه يرى أن هذا الأثر صحيح، ولكن هذا الأثر قد ضعفه جمع من أهل العلم، ومن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لأن هذه السورة مكية، وكيف تكون هي آخر آية والسورة مكية وليست مدنية؟ والمدني طبعا بعد المكي، لأنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما أورده المؤلف يعني استدلال لقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أورد جملة من الأحاديث التي تدل على الحذر من الشرك، فمنها ما رواه الإمام مسلم، ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وأيضا أورد ما رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح كما في الصحيحة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وابن ماجه، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على ابن حبان وفي المشكات عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ومما أورده أو مما يذكر أيضا في هذا الباب الحديث المتفق عليه من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الله به، ومن رأى يرائي الله به، يعني من سمع، من أراد بعمله السمعة عند الناس ليمدحوه، سمع الله به يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد، ومن رأى يقصد بعمله رؤية الناس رأى الله به يوم القيامة فأطلع الناس عليه وفضحه على رؤوس الأشهاد. ومما يذكر أيضا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة. وذكر حديثا وفي آخره أن معاوية قال: أول من يقضى بينهم يوم القيامة، أو إذا كان هؤلاء أول من يقضى بينهم يوم القيامة فكيف ببقية الناس. وذكر في الحديث أنه يؤتى بالعالم وبالمجاهد وبالمنفق فيسألون، فكل منهم يقول ما يناسب مقامه. فالمجاهد يقول قاتلت فيك لتكون كلمة الله هي العليا، فيقول له كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع أو جريء وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالعالم أو القارئ فيقول إنما تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك وعلمت الناس، فيقال له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. وذكر المنفق وهو يقول ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت، فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، مع أن ظاهر أعمالهم صالحة لكن ما كانوا مخلصين، كانوا مرائين. إذن أيها الإخوة، علينا جميعا أن نحرص على إخلاص الأعمال لله جل وعلا، وأن نتعاهد أنفسنا في هذا الأمر. دائما دائما عالج نفسك، كما قال سفيان، قال ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص. الشيطان ينزغ ويحاول يوقعك في الرياء ومحبة السمعة ومحبة المدح، أمور والمجتمع لا يعين بل يهين، كل هذه تدعو إلى عدم الإخلاص. فليحذر المسلم لئلا يكون من الأخسرين أعمالا، كما مر معنا تفسيرها بالأمس. هذا ما يتعلق بسورة الكهف.